إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. ياسين من السور المهمة في القرآن الكريم، سورة نلاحظ بأنها تتكرر في أعمال المهمة كإحياء الليالي البيض من شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. نلاحظ أن هذه السورة المباركة من مقومات هذه الصلاة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل درجات، فيهم أولي العزم وفيهم غير أولي العزم، كذلك السور درجات عند الله عز وجل. سورة ياسين من السور المتميزة بالنسبة بالقرآن الكريم، وهناك بعض الروايات تشير إلى أن بعض الآيات في بعض السور مميزة. هناك الآيات المعروفة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، قل اللهم مالك الملك، تعلقنا بالعرش عندما أريد منها أن تهبط إلى الأرض في صدور بني آدم، تعلقنا بالعرش، هكذا ورد في الرواية. شهد الله آية مهمة، آية الملك، آية الكرسي من الآيات المهمة في القرآن الكريم، آية السخرة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. المهم هنالك سور وآيات متميزة. ومن الآيات المتميزة في سورة ياسين قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، من الآيات المتميزة في هذه السورة المباركة. في الواقع أخواني فترة وفترة يذكر نفسه بنعيم الجنة، لأنه نحن إما عبيد وإما تجار، وأما الأحرار فهم علي وأولاد علي ومن لحق بركبهم. الإنسان المؤمن جيد يذكر نفسه بنعيم الجنة كلما أراد أن يحرم نفسه نعيما من نعيم الدنيا. تعرفون أن الشاب إذا نظر إلى امرأة جميلة أو إلى امرأة مثيرة فغض طرفه خوفا من الله عز وجل، زوجه الله من الحور العين، زوجه الله من الحور العين. وأنا أعتقد أيضا أن الحوريات في الجنة مختلفات من حيث الجمال، لا يعقل كلهم من صنف واحد. تلك الحورية التي يزوجها الله عز وجل للمؤمن يوم القيامة أكيد فيها عنصر جمالي متميز. المهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، مشغولون بتنعمهم وتلذذهم، لا يشغلهم شيء ولا يكدرهم شيء. أكبر آفة للنعيم، أكبر آفة للنعيم الفناء. لو أن الإنسان وضع في قصر جميل وحددت له فترة زمنية معينة لا يهنأ بذلك القصر، وكلما اقترب من النهاية كلما زاد همه وغمه. والإنسان يدخل الجنة هم فيها خالدون، لعل هذه الرواية صحيحة أو واردة أنه يأتي الخطاب من الله عز وجل، لعل هذا المضمون موجود أنه من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. الحي الذي لا يموت بنفسه وبذاته إلى الإنسان الذي لا يموت بإذن الله عز وجل، وهذا هو معنى الخلود. تصوروا حياة أبدية لا نهائية في أعلى صور النعيم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. انظروا إلى عنصر الاسترخاء على الأرائك، الأرائك عادة محل السلاطين، محل العزة، هؤلاء في منتهى العزة، في منتهى التنعم، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ما يشتهونه في الجنة هؤلاء يعطى لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت هذه الليلة أو غدا استلقي على الفراش وتصور نعيما خياليا في كل صور المتعة، تصور نعيما خياليا بكل ما أوتيت من قوة خيال وسعة وهم، الجنة أعظم من ذلك، لأن هذا خطر على قلبك، ونعيم الجنة لم يخطر على قلب أحد. إذن ولهم ما يدعون. وبعبارة أخرى، المؤمن يوم القيامة يعطى خاصية كن فيكون، هذه خاصية إلهية، والله عز وجل يكرم أهل الجنة بهذه المزية. عبدي أقود للشيء كن فيكون، تقود للشيء كن فيكون، ويا له من تكريم إلهي. ثم يقول: سلام قولا من رب رحيم. هنا جوهر نعيم الجنة، في سلام من الملائكة، ادخلوها بسلام آمنين، خطاب الملائكة، ولكن الخطاب من الله عز وجل سلام قولا. السلام هنا نكرة، لم يقل السلام. السلام النكرة يفيد التفخيم والتعظيم، يعني السلام نحن لا نعلم كنه السلام، هو السلام ومنه السلام. السلام من الذي سلامه لا نهائي، سلامه ذاتي، سلامه لا يحد بحد ولا يوصف بوصف. هذا السلام هو الذي يطمئن قلب المؤمن في الجنة، ورضوان من الله أكبر. يقال في الجنة عندما يدخل المؤمن جنات النعيم يرى بعض صور اللذائذ المعنوية، يقال له: كفاك ذلك، الآن ارجع إلى النعيم، الحور والقصور والغلمان والأنهار، ماء غير آس، أنهار من عسل، أنهار من خمر. يقول: نحن كيف نترك هذا الجمال المعنوي ونتوجه إلى الحور والقصور؟ نعم، هنا الدرس، أن المؤمن إذا وصل إلى مرحلة السلام والرضوان في هذه الدنيا فقد وصل إلى قلب الجنة. عندئذ إذا دخل الجنة هناك زيادة على ما أعطي، هو أعطي اللب. ولهذا علي عليه السلام صلوات الله على شهيد هذه الأيام يقول: الجلوس في المسجد أحب إلي من الجلوس في الجنة، لأن في الجلوس في المسجد مضمون الحديث رضا ربي، والجنة فيها رضا نفسي. وعلي عليه السلام يقدم رضا ربه على رضا نفسه. إذن المؤمن في هذه الدنيا إخواني لو وصل إلى مرحلة الأنس والإحساس بالسلام الإلهي والرضوان الإلهي سوف يعيش هذه الحالة، هو في الدنيا وهو في شغل فاكه، لا يشغله شيء عن الله عز وجل، وله ما يدعي في عالم المعنى، إشارة وأمر عليها، في عالم المعنى أيضا له ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولم يخطر على قلب أحد. وفقنا الله للوصول إلى هذا النعيم بحق محمد وآله الطاهرين.